الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازمنا أيها الأخوة الكرام في أبواب العقد والوضوء من كتاب نيل الأبطال. وقلنا أن الواقد جمع ناقض، والناقض هو العيلة المؤثرة في صحة الوضوء وما يجب أن يكون عليه. فانقسموا إلى قسمين: نواقض متفق عليه، ونواقض مختلف فيه، أو باعتبار الأثر. نواقض هي مؤثرة بنفسها وذاتها البول والغائط، ونواقض هي مضمة للحدث كالنوم. ما استيقظت وما إلى ذلك، وكنا آخر وقرأنا في هذا الكتاب الكلام على ما استيقظت سواء للذكر أو الأنثى، سواء للخبر أو الدبر. وذكرنا فيه حديث بسرى بنت صفوان، وهو حديث صحيح عند أهل العلم، ويعارضه حديث طلق بن عمي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الفرج فقال: إنما هو بضعة منك. وقلنا لو أننا ذهبنا إلى أن حديث طلق بن علي حديث ضعيف، وهذا هو الصحيح، إنه لا تعارض في الباب، إنه لا تعارض في الباب. وأيضا لو فرضنا أننا صححنا، فإنه يحمل على أول الأمر، ثم جاء ذكر الناقض بمس الفرج بعد ذلك، لا سيما وأن مس الفرج ناقض عن الأصل. الأمر الثاني أن طلق بن علي نفسه روى حديث أن مس فرجه في الأرض، جاء عنه هذا وجاء عنه هذا. وعلى كل حال، القول بأن مس الفرج بلا حائط في آلة اللمس، سواء كان ببطن الكف أو بظهر الكف، فالصواب أنه ناقض من نواقض الوضوء، خلافا لمن ذهب إلى أنه ليس ناقض مطلقا، أو لمن قال إنما ينقض إذا كان بشهوة، أو من قال بأن مس الفرج إنما يستحب منه الوضوء. وبقيت لنا في هذا الباب عدة أحاديث، أو المضى معنا من هذه الأحاديث قلت لكم حديث بسرى بنت صفوان. الحديث الثاني عن أم حبيبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. وابن ماجه والأطرم الصحاح وأحمد وأبو زرعة، وهما من العلماء المعتدلين الجرح المتعدين. قال الحديث: قال ابن السكن: لعله نوعين له، ولفظ من يشمل الذكر والأنثى، من اسم موصوف بمعنى الذي يشمل الذكر والأنثى، ولفظ الفرج يشمل القبلة والدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد من له من خصص ذلك بالرجال، وهو مالك أبو عبد الله إمام ذلك رحمه الله تعالى. أخرج الدارقطني من حديث عائشة: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ. وفي عبد الرحمن بن عبد الله العمري وضعيف كما ضعفه ابن حبان قال الحافظ ولو شاهد. وسيأتي حديث عمرو بن شعيب وهو صحيح. وحديث عمرو بن شعيب أيما رجلين مس فرجها فلتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهو حديث صحيح كما سيأتي معنا. إلى الآن معنا بعد حديث بسرة بنت صفوان حديث أم حبيبة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مست فرجه فليتوضأ، يؤيد ويعضد وينصر مذهب القائمين بأن مس الفرج مطلقا من النواقض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترون فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام روي مرفوعا وروي موقوفا، وقد رجح الإمام الدارقطني في العلل وقفه وهو الصحيح على أبي هريرة من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء، رواه أحمد. في الشرح يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الحديث رواه ابن حبان في صحيح، وقال حديث صحيح سنده عدول نقلته، لكن الراجح الوقت ليس الوقت. الصحابة الحاكم ابن عبد البر وأخوة الحاكم متساهل وابن عبد البر متساهل وكلام حبان متساهل، وأخرجه أيضا البياضي والطبراني الصغير، وقال ابن السكن وأجمل ما روي في هذا الباب وروى، لكن بالمقارنة مع الموقوفات يترجح لنا أن الموقوف هو الراجح. وروى الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك قال النسائي مطروح كن وضعفه غيره. قال الإمام الشوكاني والحديث يدل على وجوب الوضوء ويرد من هذا من قال بالمهدي. من القائلون بالمهدي؟ مالك رحمه الله تعالى قلنا انه قال بالندب استحباب الوضوء، وقد تقدم ويدل على اشتراط عدم الحائل بين اليد والذكر، وقد استدل به الشافعيه بان النفض انما يكون اذا مس الذكر بباطن الكف، والصحيح انه سواء كان بباطن الكف او ظاهر الكف، سواء كان عامدا او ساهيا او غير ذلك. قد استدل به الشافعي لان النقض انما يكون اذا مس الذكر بباطن الكف. في الحقيقه كلمه افضى تفيد الافضاء سواء بظاهر اليد او بباطن الكف، سواء الافضاء هو الاصابه أو الوصول مطلق الوصول، أفضى بيده أو بكفه إلى فرجه سواء كان بباطن كفه أو بظهره، لما يعطيه لفظ الإفضاء. قال الحافظ القدس لكن نازع في دعوة الإفضاء لا يكون إلا ببطن كفه غير واحد من أهل اللغة ومن الشراح. قال ابن سينا في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل إليه. والوصول عام أن يكون بظهر الكف أو باطنها. قال ابن حزم الإفضاء يكون بظهر الكف كما يكون بباطنها. قال ولا دليل على ما قالوه يعني من التخصيص بالباطن من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يعني حديث أبي هريرة يمنع تأويل غيره على الاستحباب، يعني يمنع تأويل الإمامة بأن هذا محمول على الاستحباب، لأن هذا دل على إيجاد الوضوء وأن المس من المضاف، ويثبت بعمومه المقضى ببطن الجف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل، يعني إذا كان من وراء حائل فلا مقضى، فلا مقضى من وراء ثوب أو سراويل أو ما إلى ذلك، فإنه لا مقضى. وبغير اليد، لو أنه مسه بفخذيه، لو أنه مسه بشيء غير اليد، قال لا، لا يؤثر، لا يؤثر. المراد المس الإفضاء بآلة المس وهي اليد. قال في لفظ الشافعي: إذا أوضع أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. انتهى. قال عن عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن شعيب أصح من الحديث الماضي، لأن الحديث الماضي حديث أبي هريرة موقوف. من ناحية ثانية يعني ينضم حديث عمرو بن شعيب إلى حديث أم حبيب وحديث بسرى بنت صفوان، ويكون معنا منها ثلاثة أحاديث مرفوعات عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وهذا صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في علل الترمذي الكبير، لما سأل الترمذي البخاري عنه فقال: وعندي صحيح. قال رواه أحمد. قال الإمام الشافعي: الحديث رواه الترمذي أيضا، ورواه البيهقي. قال الترمذي: في العيلة دي عن البخاري، وهذا عندي صحيح. وفي إسناده بقية بن الوليد، ولكنه قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي ومن تلاميذ الإمام الزهري. قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة. قد عرفت أن الفرج عليه السلام يعم القبول والدبر، لأنه العورة كما في القاموس. وقد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا المد. هل مر بنا حديث طلق بن علي في المد؟ في المد مر يعني علينا بنا، ولا مر علينا الشرف؟ ذكر الشوكاني يقول: لم يذكره المؤلف صاحب منطقة الأخبار، لمعنى حديث بصرة حسب الترتيب اللي معي 56 أو 200. طيب، معنى حديث أم حبيبة حسب الترتيب اللي معي 57 أو 200، وحديث أبي هريرة من الراجع أنه موقوف 58 أو 200، وحديث عمرو بن شعيب 59 أو 200. وعلى هذا انتهى الباب. فلم يذكر المؤلف حديث طلق بن علي في المتن في صلب الكتاب، ولعله مصير منهم في ان حديث طلق بن علي ضعيف ولا يصح ان يعارض به الاحاديث الاخرى المانعه التي فيها الحاضر معنا. والحديث يقول هنا ايش؟ صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة، قد عرفت أن الفرج يعم القبول والدبر، لأنه العورة كما في القاموس. قد أهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي. عندكم صاحب المنطقة، المنطقة بن زارود، لما جاء يستدل في هذا الباب ذكر أحاديث بصرة والاحاديث التي ايضا تؤيد حديث بصرة، وذكر ايضا حديث طلق بن علي. صنيع صاحب المنطقه وابو الجرود بخلاف صنيع صاحب المنطقه هذا وهو المجد بن تيميه. قال: وقد اهمل المصنف ذكر حديث طلق بن علي في هذا الباب، ولم تجد له عاده بذلك. ليس من عادته هذا، يعني من عادة المجد بن تيمية أن يذكر متعارضات في الباب، أو الذي يغير الطعام في الباب، لكن هنا لم يذكر حديث طلق بن علي، ولم تجد له عادة بذلك. فإنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف، قد ذكرناه في شرح حديث أول الباب وتكلمنا عليه بما فيه كفاية. باب الوضوء من لحوم الإبل، هذا باب آخر. عن جابر بن صدر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ونعم هذه من النبي عليه الصلاة والسلام هنا على سبيل الإلزام، على سبيل الإجابة والإلزام، بدليل أن الرجل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم صلى الله عليه وسلم عن فريضة الله عز وجل في الحج والمناسك، وقال أفي كل عام يا رسول الله نحج؟ ها؟ قال لا، إنما في كل عام، في مرة في العمر، مرة في العمر. لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. قال أصلي في مرابض الإبل، قال لا يا أبو أحمد أنصت. طيب الآن في فوارق أجل بين أحكام الإبل وأحكام الغنم؟ في فوارق؟ أول شيء أهل الإبل أهل الفخر والخيرة، أهل الغنم أهل السكينة والوقار، معنى؟ طيب يتوضأ من لحوم الإبل ولا يتوضأ من لحوم الغنم؟ يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في معاض الإبل؟ كم هي الأحكام الآن؟ ها؟ الرابع أن الإبل خلقت من الشياطين، معنى؟ والعلماء مختلفون في النص هذا، منهم من قال من الشياطين يعني فعلا من الجان من الشياطين، ومنهم من قال لا، هي من باب قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، يعني الإنسان عجول دائما. الأمر اللي بعد هذا، على كل سلام شيطان، عفوا، على كل سلام من الإبل شيطان، معنى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فأهلوه بالركوب، إنما الغنم ليست كذلك. كم الفارق الآن؟ ها؟ فارق كم سنة؟ السلوك تمام؟ خلي السلوك أصبع. طيب، ها؟ الإبل الغنم من دواب الجنة، معنى؟ ولم يأتي هذا في الإبل. خلاص؟ اللي بعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى على أن تمسح رغام الغنم، ولم يأتي هذا في الإبل. رغام رغام الغنم يعني أنوف معنا، معنا؟ ها؟ أمر آخر، بول الإبل دواء، وليس هذا مذكورا في بول الدواء، معنى يكون؟ بول الإبل دواء، وليس هذا مذكورا في بول الدواء، عرفتم؟ هل تذكرون شيئا آخر؟ انتوا عندكم؟ طيب اوكي، نظرتم الفارق. طيب نجيب فارق اخير، لحم الغنم افضل من لحم الابل من ناحيه الطعم والمذاق. الفارق الاخير بقى، الابل في الاضاحي أفضل من الغنم في الأضاحي، الإبل في الأضاحي أفضل من الغنم في الأضاحي. الدليل أن من جاء في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب دليل، و ومن جاء للساعة خطيب الجمعة إن شاء الله الشيخ قبل الشيخ نشأ أصفار اتصل عليه إن شاء الله أحكيله أكتب رقم تليفون أؤكد عليه يا شيخ نشأ أهلا في دولارك إن شاء الله المسجد يرحب بك وهكذا الناس يعملوا عرض يكون أهل السنة يحسنون عرض للدار ما يكونوش المخالفين بقى أهل الأرواح ما يحسنوا عرض للدار إحنا ما شاء الله قاعدين ولا حاجة ولا نحسن عرض للدار هذا من آفات طلب السائل فتنتبهوا بذلك الجمعة الأولى إن شاء الله في هذا المسجد الشيخ نشأ طبعا مدرس في معهد الخلفاء الراشدين معنا مدرس هناك أو وكيل في معهد المهم صلى الله حتى تليفوني من أي مكان كان الشيخ مجد يقوم بهذا إن شاء الله طيب إذا فارق آخر فارق هو إيه بقى؟ آخر فارق ها؟ في الأضاحي الفارق في الأضاحي طيب طب تعالوا شوف حق الحديث هذا حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب أيضا في فارق حق النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ الغنم فإنها بركة ولم يرد هذا في الإبل ولم يرد هذا في يعني بعيد الغنم يبشر بالخير إن طول الغنم بتعطي كثير الضأن بتعطي في السنة مرتين وثلاث المعزة مع فراق تعطيش الغنم بكل سنة كل سنة ونص معنى الغنم الضأن بسرعة سريع سريعة النتائج معنى يا إخوان لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا الغنم فإنها بركة وإنها من دواب الجنة أشرك يا شيخ عبد الله ها اتخذ الغنم أنتم كده كنتوا في الكويت كان معكم قطيع من الغنم والمازيم جيرانكم جيرانكم أكيد لأن ما يستغنوش العرب ما يستغنوش عن الغنم حياتهم معنى يا إخوان طيب يقول الحديث رواه ابن ماجه أو رواه ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر وكذلك رواه أبو داود والترمذي ودل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملة العواقب الوضوء طيب أكلته نيئا نفس الحكم أكلته مطبوخا نفس الحكم طيب أكلت من السلام نفس الشيء أكلت من الكلش نفس الشيء أكلت من الكبد نفس الحكم معنى الفرق سواء أكلت منه لحما أبيض أو لحما أحمر أو شحوما كل هذا اسمه لحم يشمله إنما إيش ذكر اللحم للأغلبية للأغلبية لكن لو شرب مرق إبل لا يكون بالفرق في فرق بين مرق في فرق بين لحم الإبل هذا الشيء وهذا الشيء مرق قال ويدل على ان الاكل من لحوم الابل من جمله مراقب الوضوء وقد اختلف طبعا العلماء مختلفون ما هي الحكمه اول شيء الحكمه اننا نتبع النص وننقض للدليل هذا اكبر الحكمه معنى عقلنا المعنى ام لم نعقل عرفنا ام لم نعرف يقول وقد اختلف في ذلك أو قد اختلف في ذلك وذهب الأكثرون لأنه لا ينفذ الوضوء قال النووي ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة وابن مسعود وربيع بن كعب وابن عباس والدرداء وابن طلحة وعمرو بن ربيعة طبعا النقل ده عن النووي غير صحيح وغير دقيق وليس في موضع معنى وصلتنا إن شاء الله إن الخلفاء الأربعة على خلاف هذا الذي ظله الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول أبي بن كعب وابن عباس وابو الدرداء وابو طلحة وعمرو بن ربيعة وابو أمام وجماهير من التابعين ومالك وابو حنيفة الشافعي وأصحابه وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة اختار الحرب أبو بكر البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة كما قال النووي، ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي. طب نقف عند قوله كما قال النووي. الذي عندي الحاشية، هذا النقد عن النووي متعقب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنه لم يقل يتوضأون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم. معناه فبنفرض مسألتنا فقهية ربما نحتاج إليها، وفعلا تقع. لو فرضنا أن رجلا يأخذ من مذهب الآخر ويصلي بالناس، وأنت في مذهبك الآن المذهب الذي فيه الناطق أن أكل لحم الجزور ينظر، ماذا عليك أن صلاته صحيحة وصلاته تصحيح، وصلى حسب اجتهادي ولا مسلك في هذا معنى، وأنت أيضا صليت حسب اجتهادك وحسب ما أنت إليك علمك ولا مسلك في هذا. وقد كان هذا يقع في السلف الأول، ولا يمكن هذا على ذلك، ولا يبطل هذا صلاة الآخر. يعني إخوان، لأن هذه المسألة اجتهادية وفيها خلاف بين العلماء، فمثل هذا يمر الله، مثلها إيه؟ يمر. بارك الله. يقول هنا: وحكي عن جماعة من الصحابة إلى أن قال. طيب أنا أريد أن أرجع لكلام ابن تيمية مرة أخرى. يقول: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة أنهم لم يكونوا يتوضأون من لحم الإبل، أو في بعض الأحاديث من لحم الجزور، مقصود بلحم الجزور الإبل، ولا يدخل فيها البقر ولا الجاموس، معناه؟ طيب، وقد غلط عليه لما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضأون مما مست النار. طبعا الوضوء مما مست النار هذه مسألة فيها خلاف، والراجح استحباب الوضوء مما مست النار، استحباب مع أحاديث آمرة ومع أحاديث فيها كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. طيب، فلا نصير إلى الناس، لأنه يمكن الجمع قبل أن نقول الناس، يمكن الجمع. والقول بالاستحباب لا ينافي فعل من ترك الوضوء مما مست النار، ولكن لحم الجزور لا حكم خاص، لا حكم خاص. قالوا: إنما المراد أن أكل ما مست النار ليس سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه نبي. ولا شك في صحة كلام ابن تيمية هذا وتعقبه على الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: ونسبه، يقول الشافعي: ونسبه في البحر إلى أحد قولي الشافعي وإلى محمد بن حسن. قال البيهقي: حكي عن بعض أصحابنا، أو حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. هناك أيضا رواية عن الإمام الشافعي أنه تردد وعلق الحكم بأن أكل لحم الجزور ناقض على صحة الحديث. يقول: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به، وهذا يعني متواتر مثل هذا القول عن الإمام الشافعي. إذا صح الحديث فهو مذهب، كثيرا ما يقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا منه اتباع للدليل والحجة والبراهين وتجنبا للتقليد وندبا له، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وطلاب العلم كالبلاغة. يقول: قال البيهقي حكي عن بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال إن صح إن صح الحديث في لحوم الإبل القرطبي. قال البيهقي قد صح في حديثه. الإمام الألباني رحمه الله تعالى يضاعف الحديث المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه وكان جالسا معه: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام رجل فتوضأ وما إلى ذلك، قام جماعة فتوضأ على أساس أن واحدا منهم قد أحدث وأخرج ريحا. هذا حديث لا صح من أساس، لا صح من أساس، معني إخوان؟ هو مجتهد على ألسنة الناس. قالوا لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام إحراجه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المقال. هذا الحديث يفضي إلى أن أكل لحم الجزور لا ينقض، وهذا غير صحيح. ولذلك الشيخ الألماني في السلسلة الضعيفة ضعف هذا الحديث وتكلم على عينيه. قال البيهقي قد صح فيه إيه؟ حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. احتج القائلون بالنقل في أحاديث الباب، احتج القائلون بعدم لما عند الأربعة وابن حبان في حديث جابر أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، لكن لا يفيد هذا المسح، لا يفيد هذا المسح. فيستثنى من هذا لحم الجزور، بل لحم الجزور لو أكل نيئا أو مطبوخا فكذلك. قال النووي في شرح مسلم: ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام، وهو مبني على أنه يبنى العام وعلى الخاص مطلقا، كما ذهب إليه الشافعي وجماعة من أئمة أصول الحق. أما من قال إن العام متأخر ناسخ فيجعل الحديث ترك الوضوء مما مست النار ناسخا لأحاديث الوضوء من لحوم الإبل، ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالتنصيص ولا بالطهور. كل هذه قاعدة يجب عليها الإمام الشوكاني ولا يوافق عليها رحمه الله تعالى، أنه يقول القول خاص بالأمة والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكما كررنا مرارا أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال. نرجع هنا في كلام طيب ابن القيم رحمه الله بن زيد معاه، يقول في المجلد الرابع ابن القيم رحمه الله 76 و300 إلى 77 و300: أمر النبي عليه السلام بالوضوء من أكله يعني لحم الإبل في حديثين صحيحين لا معارض لهما، ولا صح تأويلهما بغسل اليد. إن الناس من قال إيه المراد بغسل اليد لا الوضوء. طب ما ممكن واحد بدون ما يمسك لحم الإبل واحد ثاني يحط له فم فيصدق عليه أنه أكل؟ مش قضية غسل اليد لو أنه عايز يغسل وغسل، لا. بعدين الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، معنى المراد هنا غسل الخاط، غسل أعضاء على هيئة صفة الوضوء. قالوا: ولا صح تأويلهما بغسل اليد لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلام صلى الله عليه وسلم في التفريق. صحيح الوضوء في اللغة أحيانا يطلق عليه يراد بغسل اليد لتفريق بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتى الوضوء من لحم الإبل أو جمعه. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط لحمل على ذلك في قول من مس فرجه فليتوضا. وايضا فان اكلها قد لا يباشر اكل اليد لان يوضع في فمه، فان كان وضوء غسل يده فهو عبث، فهو ايه؟ لانه ما مس شيئا فرفعه الى فيه. قالوا: حمل لكلام الشارع على غير معهود وعرف، ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان آخر الأمرين أو كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، يصلح لهذا الوجه من ناحية الأعراض. لعدة أوجه، أحدها أن هذا عام والأمر بالوضوء منا خلاص. طيب الثاني أن الجهة مختلفة في مسها، يعني مسها النار، مأكولات مسها النار، حتى ولو الشيحة، حتى لو أي مطعومات مطهية وليست بلحم ولا قديد ولا شيء، يستحب بارك الله فيكم أن يتوضأ شيء، وإن ترك لا حرج عليه، لكن لحم الجزور خاص في حكم خاص. يقول هنا أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم الإبل سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا، ولا تأثير للمال في الوضوء. وأما ترك الوضوء مما مست النار ففي بيان أن مس النار ليس بسبب الوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ المعنى في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام احتز من فتن إشافه، أكل منها ثم قام ولم يتوضأ. معنى حديث من هذا القبيل كثير. قال هذا فيه إثبات سبب الوضوء. طيب يقول أما ترك الوضوء مما مست النار ففي بيان أن مس النار ليس بسبب الوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا في إثبات سبب الوضوء وكونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، فرق بين هذا فرق بين هذا، وكونه ممسوس النار فلا تعارض بينهما بوجه. الثالث أن هذا ليس في حكاية لفظ عام لصاحب الشرط، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين أحدهما متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث أنه طلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لحما فأكل، ثم حضرت صلاة فتوضأ فصلى، ثم قرب إليه فأكل ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منهم ترك الوضوء مما مست النار. هكذا جاء الحديث الصلاة الراوي من مكان الاستثناء، فإن في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء من لحم الجزور، ليس هناك نسخ حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقوما، لم يصلح للنسخ لأن النسخ لا يصار إليه إلا في مجموع شرطين، التاريخ وتعذر الجمع، ويمكن الجمع بحمل هذا عام هذا خاص. قال ووجب تقديم الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور، راجع كتاب الإرشادات. طيب نرجع مرة أخرى لكلام الإمام الشوكاني، ننظر يقول ولا يخفى عليك أن حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم تشمل النبي عليه الصلاة والسلام لا بالتنصيص ولا بالطهور، بل في حديث سمرة قال له الرجل أنا أتوضأ من لحوم الإبل، ففي بعضها أيضا أتتوضأ من لحوم الإبل في هذا وفي هذا. قال نعم في حديث البراء توضأ منه، في حديث ابن البرة الآتي أفنتوضأ من لحومها؟ قال نعم. فلا يصبح طارق لا يرد على الإمام الشوكاني بالرواية الأخرى التي فيها أتتوضأ من لحوم الإبل؟ أتتوضأ من لحوم الغنم؟ مع الإخوان بإنتاء الخطاب، إنتاء الخطاب. قال فلا يصبح طارقه صلى الله عليه وسلم للوضوء مما مست النار ناسخا لها، لأن فعله صلى الله عليه وسلم هو يعني نتيجة البحث واحدة مع الإمام الشوكاني نتيجة واحدة، بس مشكلته إيه؟ يقول هذا لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما إذا أكل لحم إبل لا يتوضأ. لا، الأصل عموم التشريع ولا تثبت الخصوصية بالاحتمال. طيب يقول لأن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه، دائما يكرر على خطأ الجري والبناء على هذه القاعدة الأصولية، الصواب الجمع بين النصوص، فإعمال الدليلين أولى من إيمان أحد. ثانيا الأصل عموم التشريع، فلماذا نقول هذا خاص بالأمة وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والخصوصية لا تثبت بهذه الطريقة؟ يقول بل يكون فعل الخلاف بما أمر به أمر خاص بالأمة دليل الاختصاص به، وهذا مردود عليه، وهذه مسألة مدونة في الأصول المشهورة، وقل من يتنبه لها من المصنفين في مواطن الترجيح، واعتبار أمر لا بد منه، لا ليس متعينا، بل إذا استطعنا الجمع فلا بأس، وطرق الجمع كثيرة، ذكر العلماء فأوصلوها إلى 120 طريقة. قال: وبها يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق. هذا مذهب يعني مسلك الإمام الشافعي، وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب في جمل من المسائل التي عدها الناس من المعضلات، وسيمر بك في هذا الشرح من مواطن اعتبارها ما تنتفع به إن شاء الله تعالى. رحم الله الإمام الشافعي، قد أسلفنا التنبيه على ذلك. والله الإمام الشوكاني حبيبي لدينا، لكن الحق أحب إلينا، الحق أحب إلينا، والذي علمنا تعلمنا منه علم تقليد، تعلمنا منه الاتباع، البحث عن الدليل في مسألة. فإن كنت هذه القاعدة، ليس هذا يعني قول الجماهير، القول الجماهير إعمال الدليلين أولى، كلما استطعت أن تجمع بين الدليلين هذا هو الأولى وهذا الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، إن الكل من عند الله. على مثال هذا مثلا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم الشرب قائما في حديث كثير. على مذهب الإمام الشوكاني يقول الشرب قائما خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها، ووجوب الشرب جالسا هذا للأمة، ده مثال، وللأمثلة كثيرة في مرة معنا كثيرة. والصحيح أنك تعمل بالدليلين ما دمت تستطيع أن تعمل بالدليلين، وأن تقول مثلا إنما يشرب قائما الإنسان إذا كان لحاجة مثلا، معنى أو كراهية الشرب قائما، فيكون هنا أعملت الدليل أي أعملت. إنما مذهب الشيخ الإمام الشوكاني لا، تعمل بالقول خاصا بالأمة، والفعل خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وضحت هذا؟ ومن هذا كثير من المسائل. قال: فإن كنت هذه القاعدة توقعك في القول بوجوب الوضوء مما مست النار مطلقا، لأن الأمر بالوضوء مما مست النار خاص بالأمة، كما ثبت من حديث أبي هريرة المرفوع عند مسلم وابي داود والترمذي والنسائي بلفظ فوضوء مما مست النار على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب، وهو عند مسلم من حديث عائشه، ويستثنى كما قلت لكم لحم الابل سواء كان نيئا او مطبوخا او قديما على اي حاله كان، وهو عند مسلم من حديث عائشه مرفوعا، مرفوعا وفي الباب عن ابي ايوب، ما اسم ابي ايوب؟ زيد بن خالد، خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه، وأبي طلحة وأم حبيب وزيد بن ثابت وغيرهم، فليكن ترك الوضوء مما مست نار ناسخا للأمر بالوضوء منه، ولا معارضا لمثل ما ذكرت من لحوم الإبل أو ما ذكرت منه منه. طيب، قلت إلا ما صح منه صلى الله عليه وسلم، إلا مجرد الفعل بعد الأمر لنا بالوضوء مما مست النار، فالحق على النسخ وتحكم الوضوء علينا منه، واختصاص رسول الله عليه الصلاه والسلام وترك الوضوء منه، هذا لا نوافق عليه الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله، لان الخصوصيات انما تثبت بالتصريح. واي ضير تلك مذنوب بهذا المذهب، اشوف لا زال يذنب الامام الشوكاني على هذا النقط، واي ضير تلك مذنوب بهذا المذهب، والله الضير اننا سنترك بعض الاحاديث ونعمل بالبعض الاخر، هذا هو الضير، اننا سنخصص القول للامه والفعل للنبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما اعملنا كل الادله. والاصل عموم التشريع، اصل عموم التشريع، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. واي ضير في تمذهب بهذا المذهب، وقد قال به ابن عمر وابو طلحه وانس بن مالك وابو موسى لا شك ان الصحابه الكرام حفظناها لا نختلف في هذا، لكن هل هم قالوا بالقاعده التي قال الشيخ حمزه؟ وهذا لا، الجواب لا، انما هذه القاعده محدثه. وعائشه وزيد بن ثابت وابو هريره وابو عزه، يعني ابي عزه ولا ابو فهد؟ ابنكم عزه كلكم؟ احسن ابو غره الهدبي، عمر بن عبد العزيز، وابو مجلس، لاحق بن حميد، وابو قمار، ويحيى بن يعمر، والحسن البصري، والجبري. صرح بذلك الحازمي في النسخ المنسوخ، وقد نسبه المهدي في البحر الى اكثر هؤلاء، وزاد الحسن البصري وابا مجلس، وكذلك النووي في شرح مسلم. قال الحازمي: وذهب بعضهم الى ان المنسوخ وترك الوضوء مما مست الماء، والناسخ الامر بالوضوء منه عكس. قال: والى هذا ذهب الزهري والجماعه، ذكر لهم متمسكا، ويؤيد وجوب الوضوء مما مست الماء ان حديث ترك الوضوء منه له عله، ذكرهم الحافظ القدس. الصواب صح هذا الحديث، حديث جابر، وحديث عائشه يقول: ما ترك النبي عليه الصلاه والسلام الوضوء مما مست الماء حتى قوم، لكن هذا ضعف. وان قال الجوزقاني انه ضعف، وهو متأيد بما كان منه صلى الله عليه وسلم من الوضوء بكل صلاة حتى كان ذلك دينا، لكن قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الخمسة فروض في يوم بوضوء واحد. قال: وإن جيرا، وإن خالفه مرة أو مرتين، وإن جيرا يعني وعادة وسجية، إذا تكرر لك هذا فاعلم أن الوضوء المأمور به هو الوضوء الشرعي، والحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها، ولا متمسك لمن قال إن المراد به غسل اليدين. وأما لحوم الغنم فهذه الأحاديث المذكورة في الباب مخصصة له من عموم ما مست النار، ففي حديث الباب البراء الآتي: لا توضأ منها. وفي حديث ذي الغرة: أفنتوضأ من لحومها يعني الغنم؟ قال: لا. وفي حديث الباب: إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ. وسيأتي تمام الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء مما مس في المرار. نخلص من هذا في يعني في كلمتين. الكلمة الأولى: استحباب الوضوء مما مس في المرار مطلق، وجواز ترك هذا الأمر. الكلمة الثانية: وجوب الوضوء من أجل لحم الإبل، سواء كان منيئا أو مطلقا. بقي معنا حديث البراء بن عازب في هذا الباب، وحديث ايه ذي الغرة معنا يا اخوة، لكنه حديث ضعيف، حديث ذي الغرة، لكن ان شاء الله نؤخر هذا باذن الله في الساعة المقبلة يوم الجمعة صباحا باذن الله عز وجل. درس ان شاء الله ظهرا قائم باذن الله في مسجد مكة، والدرس باذن الله بين المغرب والعشاء في كتاب روضة المتنزل في مسجد التوحيد باذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.